نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. ولا يجب إلا بسبعة أشياء: أحدها السرقة، وهي أخذ المال على وجه الاختفاء، ولا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن ولا جاحد وديعة ولا عارية. لما ذكر المصنف رحمه الله السرقة معناها في اللغة ومعناها في الاصطلاح، وهما يتفقان، لأن السرقة في اللغة أخذ المال خفية، وجاء الشرع وجاء الفقهاء فوضعوا له اصطلاحا خاصا فيه أوصاف تزيد على ما قالوه في اللغة: أخذ المال المحترم خفية من مالكه. ثم ذكروا أنه لا قطع على منتهب ولا مختلس ولا خائن ولا غاصب، ندع جحد الوديعة ولا الوديعة على جاحد الوديعة، أما جاحد العارية فعند الحنابلة يقطع. هذه التي استثنوها من السرقة، قالوا: من انتهب مالا فلا يقطع، ومن اختلس مالا فلا يقطع، ومن خان مالا فلا يقطع، وبينا معانيها بالأمس. استثنوها لورود النص بها، النص من الرسول صلى الله عليه وسلم: لا قطع على خائن ولا منتهب، ولا قطع على مختلس ولا منتهب ولا خائن. جاءت ألفاظ وهي صحيحة في السنن وغيرها. لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأنواع من السراق المتصفين بهذه الصفات، من الذين يأخذون الأموال ظلما ممن اتصفوا بالنهب أو الاختلاس أو الغصب أو الخيانة، إنما نفى عنهم صلى الله عليه وسلم القطع لما علمه صلى الله عليه وسلم من طريق الوحي أو من كثرة سؤال الناس: فلان أخذ المال، فلان سرق المال، ثم يكتشف ثم يتضح أنه خانه، وفلان سرق المال وإذا هو مختلس له. إما أن يكون كثرة من جاءه بتهمة أن فلان سرق ولم يكن سارق، إنما كان غاصب أو مختلس أو منتهب أو خائن، أو أن الوحي أخبره صلى الله عليه وسلم أن هناك أنواعا من أخذ المال تقترب كثيرا من السرقة وتختلط عند الناس، فجاء الوحي بتنبيه أن هذه الأنواع ليست من السرقة: جحد الوديعة لا جحد العارية، ما فيها قطع باتفاق الأئمة، والمغتصب والخائن والمختلس باتفاق الناس، إلا إياس بن معاوية فيقول أن المختلس يقطع لأنه سارق يأخذ المال خفية، وغيرهم يقولون لا قطع فيه. بقي جاحد العارية يستعير المتاع مال نض أو مال متقوم. النض يعني الذهب والفضة، والمتقوم يعني المأكولات والمشروبات والملبوسات ما ليس بذهب ولا فضة، فيستعيره ثم يجحده يقول أنا ما استعرت منك شيء. من الغالب في العارية ما يقيمون إثباته وبينات، لأنه ليس كالدين. الدين من اقترض فيجب أو يستحب في حقه أن يشهد، وأما العارية فليست كذلك، فيستعير ثم ينكر يقول أنا ما استعرت. فهذا أخذ به الحنابلة رواية، بمعنى الرواية الأخرى كما قال ابن قدامة صاحب المغني يرجح أن جاحد العارية لا يقطع. والرواية الأخرى المشهورة عند الحنابلة والتي يعمل بها أنه يقطع جاحد العارية. وجحد العارية إما أن يكون مستثنى من السرقة، أو تكون داخلة في السرقة والناس لم يتفطنوا فيها لوجه الشبه، وهو نوع من السرقة، لأنه لما أخذ المال على وجه العارية فلما أخذه وصاحبه مستأمن كمن نام ثم سطى اللص في النهار أو في الليل خفيا دون أن يشعر به أحد فأخذ المال، فصاحب المال مطمئن كاطمئنانه حين أعار العارية لا بين ولا شهود ثم ينكره فكان فيه القطع. الأئمة الآخرون يقولون لا. إذن ما تقولون فيما ورد عنه وصح صلى الله عليه وسلم أنه قطع يد امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع ثم تجحده فقطع صلى الله عليه وسلم يدها، وهذا في عام الفتح، والروايات كثيرة جدا بهذا المعنى. قالوا هذه الروايات بعينها جاءت بلفظ أنها كانت تسرق المتاع. قالوا إذن والروايات التي فيها أنها كانت تستعير فتجحد، قالوا هذه صفة، إحدى التأويلات للحديث، قالوا هذه كانت صفتها وكانت عادتها، فأرادوا تمييز المرأة التي تسرق بهذا الوصف، وإلا لم يقطعها صلى الله عليه وسلم بسبب الجحد. والحنابل يقولون لا، هذا حديث صحيح لا نستطيع دفعه. هذا المشهور عند الحنابلة أن جاحد العارية يقطع يدها، يقطع الحاكم يدها إذا ثبت بإقرار أو بينة. أخذ بهذا القول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وبعض الأئمة كابن حزم وغيرهم، ناصروا بها. والآخرون يقولون لا يقطع إلا في سرقة، أما غير سرقة لا يقطع فيها. فالرواية عن الزهري عن معمر عن عائشة رضي الله عنها بألفاظ كثيرة، وعن أبي هريرة أنه كانت تسرق المتاع وأنها كانت تجحد المتاع، فجاءت الروايتان. فإما أن تكون حادثتين، أن تكون حادثتان، أو أن المرأة التي تسرق هي التي تجحد، وهذا أصح، لأنه لا يعلم أن هناك قضيتان في هذه المسألة. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قطعها لأجل الجحد، وإلا الراوي ما يصح أن يقول كانت تجحد المتاع فقطع يدها فقطعها صلى الله عليه وسلم، دل على أن سبب القطع هو الجحد. هكذا أخذ الحنابلة بهذه. ولذا بعض من يتكلم، بعض من يصنف في الخلاف يقولون أن القطع لا يكون إلا في سرقة، ثم يقولون وخالف غيرهم أن القطع قد يكون في غير سرقة كالحنابلة، فيضمون الحنابلة مع غيرهم. نسمع الآن ما يقول القارئ في مسألة جحد العارية. اقرأ. ولا قطع على جاحد عارية ولا غيرها من الأمانات بغير خلاف نعلمه. جاحد العارية ولا غيرها من الأمانات كوديعة، أقول دع هذه عندك لأدخل الحمام ثم أخرج، أو سأطوف ثم أعود. والأمانات أوجه متعددة، فالكل الأمانات باختلاف أصنافها لو جحدها الأمين لا تقطع يده إلا في العارية فقط لورود النص بها، يعني ما نتجاوز هذا النص. نعم. وعنه يقطع جاحد العارية. وعنه يقطع جاحد العادة في التصنيف إذا صنفوا في خلاف الأئمة إذا قالوا عنه يجعلونها الرواية التي ليست راجحة، وأن الأول أصوب، والتصويب قد يكون لقيام الحجة عند من يصنف، أو يكون أن الأولوية إنما جاءت لكثرة القائلين بها وليس بكثرة، إنما كان هناك إنما ذهب إليه الخرقي وشارح الخرقي أبو محمد المغني صاحب المغني، وأخذ به أبو الخطاب وبعض الأئمة، والآخرون يقولون، وهؤلاء لم يكونوا مقلدين للنص، إنما لما رأوا جماهير الأمة أخذوا بأن القطع لا يكون إلا في سرقة، وأن هذه المخزومية التي كانت تجحد المتاع جاء اللفظ بأنها كانت تسرق، ولما جاء وفد من قريش يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم يفدوا المخزومية بمال، قال تطهر أفضل لها، دعوها يحكم الله فيها أفضل لها من هذه الفدية. فلما سمعوا اللين في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعوا، فبعثوا قالوا من يكلم فيها، فوجدوا الناس يحجمون، فقالوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة. أجرأ الناس، الجرأة هنا ليس بمعنى الاقتحام والتفوق لإظهار القوة، لا، الجرأة للدلالة، بمعنى أنه لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه فلمحبته كان يجرأ أن يقول ذلك، فذهب أسامة ليشفع في حق المخزومية، فقال له صلى الله عليه وسلم تشفع في حد؟ ألا أراك تتكلم في حد من حدود الله؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم والله لو أن فاطمة بنت محمد اللهم صل عليه وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لأقمت عليه لقطعت يدها. قالوا لو كان سبب القطع الجحد لقال صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد كانت تجحد العارية لقطعت يدها. فلما قال أن لو سرقت دل على أن هذه المخزومية كانت تسرق المتاع، فالقطع كان لأجل السرقة لا لأجل الجحد. اسمعوا ما يقول القارئ، اقرأ إبراهيم. وعنه يقطع جاحد العارية نص عليه في رواية صالح وعبد الله والكوثج والخوارزمي وأبي طالب وابن منصور، وجزم بها ابن أبي هبيرة. ابن هبيرة كان أحد وزراء الدولة العباسية، وكان محبا للعلم ذو اطلاع واسع، شرح صحيح البخاري، فلما جاء في مسألة فيها الخلاف ذكر اختلاف الأئمة فجردوه من هذا الصحيح، وهو مطبوع عند الناس في باب الاختلاف لابن هبيرة، قال ذهب إلى هذا القول ابن هبيرة. نعم. وصاحب الوجيه، ونصرها القاضي في الخلاف. نصرها القاضي في الخلاف، القاضي أبو يعلى نصر هذه الرواية على غيرها. رواية إيه؟ أنا أرجو المتابعة، لما نتكلمه رواية قطع جاحد العارية نصرها، يعني نصرها كيف نصرها؟ أيدها بالقول، نصر يعني أكثر القول فيها من الأدلة التي تثبت أن القطع لجاحد العارية صحيح موافق للقياس، لا لا لا شبهة فيه. نعم، نصرها القاضي في الخلاف، خلاف إحدى كتبه، إحدى كتبه الكتاب اسمه التعليقة والخلاف، فذكر هذه من بين كتبه، قال ذكر النصر هنا، نصر هذه مثلا في كتابه الخلاف. نعم، وأحيانا كتب الخلاف، أكثر كتب الخلاف رحمة الأمة في اختلاف الأئمة وكذا، من هذه المسائل واختلاف المالكية والشافعية والخلاف كذا، أغلب من يكتب في الخلاف يأتي بالمسائل المختلف فيها بين مذهبين أو ثلاثة مذاهب أو الأربعة، ثم يتصيد في الغالب المسألة الضعيفة أو القوية عند الخصم فيذكرها ويذكر خلاف إمامه، لأن أغلب من يكتب في الخلاف هم الأئمة التابعون للأئمة من أهل العلم التابعون لأئمتهم، ويذكر في الخلاف ذاك المذهب ثم يؤيد النص القول الضعيف في مذهبه، ليس براجح لكن أيد. فإذا قال نصرها القاضي أبو يعلى في الخلاف، ليس بالضرورة أن يكون هذا المذهب هو الذي يرتئيه، هو الذي يذهب إليه صاحب الخلاف، إنما لما كان نزاعا مع أئمة آخرين ينصر المذهب، فلما ذكر الخلاف هنا ولم يذكر الكتب التي ذهب إليها هؤلاء الأئمة ابن الصباغ وصالح وفلان والكوسج، ما ذكر كتبهم، لم يذكر كتبهم ومصنفاتهم في هذه المسألة، أراد أن يقول أن فلان إنما ذهب لنصرة هذه في الخلاف، والخلاف في الغالب لا يدل على مذهب صاحبه ولا رأيه. نعم، ونصرها القاضي في الخلاف لما روت عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، رواه مسلم. قال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه، ما أعرف شيء من أحاديث تدفع هذه الرواية، الصحابة عارفون باللغة ورواة الحديث يقولون كانت تجحد المتاع فقطع يدها، دل على أن القطع كان بسبب الجحد. نعم، وقال في رواية الميموني هو حكم من النبي صلى الله عليه وسلم ليس يدفعه شيء. نعم، والأولى أصح لما قال صح معناته الرواية الثانية صحيحة، والأولى أنها لا تقطع يدها موافقة للأئمة وموافق للروايات التي قالوا فيها أنها سرقت. نعم، والأولى أصح، والمرأة إنما قطعت يدها لسرقتها لا لجحودها، بدليل قوله عليه السلام إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا في نفس الحديث الذي شفع فيه أسامة لما قال ألا تتكلم في حد من حدود الله، إنما هلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوا الشريف وإذا سرق فيهم الضعيف، جعل الضعيف مقابل الشريف، دل على أن الشرف قد يكون في المال وفي النسب، والضعف قد يكون في النسب وقد يكون في المال، المال يعني القوة، فلما لم تك يعني إذا كان ليس بقوي والقوة قد تأتي من أنساب الرجل وأحمائه وأتباعه، أولاده قليلون وعشيرتهم ضعاف وليس له من يتعزى بهم ويتقوى فهذا ضعيف، وذاك ذو ملأ وذو مال وصاحب جاه، فهذا إذا سرق الكبير فيهم تركوه، هؤلاء بنو إسرائيل. قال إنما هلك من كان قبلكم، دل على أن سبب هلاكهم يعني نزول البطش عليهم والانتقام، أحد الأسباب هذا السبب. فإذا ترك الحد على القوي وإقيم على الضعيف كان ذاك سبب في هلاك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنصاف والعدل لا بد منه، فإذا جاء من وجب عليه الإنصاف في العدل ورأوا قوته كما هو الحال في غير الحدود، هذا نشاهده كثير، يقيم الرجل الآخر من مجلسه عنفا وقوة فيجلس، فإن كان من الشرفاء تركوه، وإن كان من الضعاف أنكروا عليه. أنا أضرب مثال فقط، وإلا الإنسان مما يشاهده في هذا المجتمع حتى الرجل البهي ذو المنظر والرواء الحسن إذا أقبل في المجلس فنحنحوا وانزاحوا هنا وهنا لأجل أن يجلس، وإذا جاء من عرفوه بالضعف والفقر كلهم انصرف وأعرض عنه. وهذا يعني إذا مشيت إلى علو تجد ما فوق هذا وما فوق هذا من الظلم وغيره. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. نعم. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي عشان يعرف الإنسان أن سنة الله لا تتخلف وأن عقابه وهي سنته تنزل على من قام بالسبب ومن تلبس بالسبب، إلا إذا سبقه استغفار وتوبة وإنكار. وأما الناس إذا استمرأوا على هذا وقبلوه فإن سنة الله لا تتخلف، وعقوباته لما قال هلك من كان قبلكم قد يكون هلاكهم بسنة عامة، طوفان أو صواعق أو اجتياع عدو، وقد يكون هلاكهم بمرض من الأمراض ينتشر، وقد يكون هلاكهم بفقر وأن الله يمسك عنهم فضله فيشاهد ما يشاهد من تعذيب الناس. فالمرء يجعل دائما يحتاط ويخاف الله عز وجل من أن يرى ظلما يجري بين يديه، فإن استطاع الإنكار وإلا القلب لا بد من مفارقة هذا المنكر، يشعر أنه لم يرتضي بهذا، وإلا لو سكت وداهن فإن العامة تهلك بهلاك الخاصة. إذا جاء قوم يفعلون المنكر بين أناس كثيرين وسكت الكثيرون وارتضوه فإن الله عز وجل يعمهم بعذاب، نسأله سبحانه العفو والعافية. نعم. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وإنما عرفتها عائشة بجحدها العارية لشهرتها بذلك. وإنما عرفتها عائشة، عرفتها يعني قالت كانت تجحد المتاع، جملة كانت تجحد المتاع صفة للمرأة المخزومية، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم شأن امرأة مخزومية كانت تسرق المتاع، جملة كانت تسرق المتاع صفة للمخزومية. هذه الصفة أصلها للتعريف، جاءني رجل طويل رأيت رجلا يحمل كذا فيحمل كذا أو طويل أو كذا، هذه الصفات، والصفات تكشف هذه النكرات. رجل أنت ماذا؟ كل الناس رجال، أي الرجال تعني؟ فتأتي بوصف لتعرفه لأجل أن تميزه عن غيره من النكرات. فقالت امرأة المخزومية: ما أكثر المخزوميات، أيها تعني؟ فقالت عائشة رضي الله عنها التي شهرت بأنها تستعير المتاع فتجحده. هذا لمن أراد أن يقول أن القطع إنما لأجل التعريف لا لأجل السبب. عرفتم؟ فطنتم؟ قال عرفتها عائشة أي ليس هو السبب الدافع للقطع، إنما لأجل تعريفها بأنها هي التي سرقت. هذا قول من يقول أن القطع لم يكن بسبب الجحد. نعم. وفيما ذكرناه موافقة لظاهر الأحاديث وفقهاء والقياس وفقهاء الأمصار فيكون أولى. هذا كله تأييد متابعة لصاحب المغني للمؤلف أنه موافق لفقهاء الأمصار، وأن القياس يقتضي ذلك، وأن ذلك أصح. أما موافقة لسائر الفقهاء الأمصار هذا واضح، يعني القول الأول لا نجعله خلاف ما يقوله الأئمة، لكن إذا قال القياس يوافق القياس، لأن القياس الأصل أنه لم يثبت قطع يد إلا بسرقة، وكتاب الله عز وجل إنما أوجب القتل لأجل السرقة، والجحد ليس من هذا. فالقول بأن سبب قطعها لأجل السرقة يوافق القياس. واضح هذا؟ نعم. ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه، هذا هو ويقطع الطرار، الطرار الذي يطر الجيب بمعنى يشقه ويمزقه فيأخذ ما فيه. الجيب ونحوه، يعني في أشياء مثل الجيب، زمان كانت أكمامهم واسعة فيضعون المال في الكم ثم يطون الكم هكذا. وإن كان والجيب الأصل الفتحة التي يدخل منها العنق، هذا يسمى الجيب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب هذه فتحة. وكان يضعون المال، أنا إلى عهد قريب أعرف الأعراب إذا قدموا المدن يلبسون الثياب ويضعون دراهمهم ونقودهم في فتحة في داخل الجيب من هنا. ما ليست هذه الجيوب دي محدثة التي على الوركين ولا في أعلى الصدر، هذه ما كانت أول. هذا فيقول إذا اشتهر أنه كان يقطع الجيب كما يحدث في الطواف سراق أو في الزحام عند تشيع الجنائز ودفن المقابر، فيأتون ويتلصصون وهم امتهنوا هذه المهنة فمهروا فيها، فيأتي بخفية لا يشعر به المسروق ويقطع الجيب وينشر ما فيه، هذا يسمى الطرار. قال ويقطع الطرار. احنا اذا قلنا السراق وعرفنا السرقة لما تذكر الطرار؟ أنا يكفي التعريف الأول فيدخل فيه هذا النوع ممن يأخذ المال ظلما وخفيا. قال لا، نبهنا عليه لأجل ألا يقول قائل أن هذا الطرار أخذ المال من غير حرزه وأنتم تشترطون في القطع أن يكون المال المسروق من حرز. قوله الطرار الذي يقطع الجيب أو الكم فيأخذ ما فيه ونحوه، الجيب ونحوه، نحو الجيب مثل إيه؟ الشنطة اللي يسموها شنطة لأن محفظة، فلو حملها فذهب كذا فقطعها، فكذلك فمن كان في يده نقود خرج منها جزء عرف كيف يتلصص ويأخذه. كل هؤلاء تقطع أيديهم لأنهم حذقوا في ذلك ويأخذوها بمهارة. فإذا قطع الجيب فسقط ما في الجيب على الأرض فأخذه وتناوله، يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع. لما أردت هذا؟ لأنه يقال هناك شبهة، الأصل أنه يقطع إذا أخذ المال من حرزه، ونحن جعلنا الجيب حرز. يعني لو واحد عرض الذهب على المرتفع من مقود السيارة حيث إذا مر المار يرى من خلال الزجاج تلك الساعات الذهبية موجودة، وجاء وكسرها وأخذ، هذا ما تقطع يده لأن هذا ليس بحرز للمال. المال لابد يكون يعني تضع المال حيث يحرز به، حيث يصان به، ما يوضع الذهب في خن الدجاج، ولا يوضع فاخر الثياب في أماكن في الرفوف البارزة عند الداخل والخارج، هذه لها أماكن خاصة. والجيب حرز للمال، كل أحد يخرج لأجل شراء المتاع والطعام، أين يضع ماله إلا في جيبه، فالجيب حرز ولو كان المال فيه ذا قيمة. فإذا قطعها وسقط على الأرض فالتقطه من الأرض تقطع؟ قال نعم تقطع، لأنه هو سبب إخراجه وسقوطه، فكون أخذه من الأرض لا معنى له، يعني لا تقول أنه ليس بمحترز ليس بحرز بل هو في حرز. فذكر الطرار هنا لأجل ألا يشتبه مشتبه بأن أخذ المال من الجيب ليس بحرز فيقول لا هو حرز. نعم هذا هو الأشهر وجزم به في الوثيق. هذا هو الأشهر، ما قال الأصح، إنه كان صح كان في روايتين، قال الأشهر هو المشهور عند الحنابل. نعم وجزم به في الوجيب وقدمه أكثر الأصحاب، لأنه أخذ مال غيره على وجه الاختفاء أشبه السارق، وسواء بط ما أخذ منه أو قطعه فأخذه، فعلى هذا سواء، يعني يستوي الحكم، قطع الجيب فأخذ ما فيه أو قطع السرة، السرة بمعنى قال إذا ذهبوا للمدارس وكبار السن يضعون أماناتهم في عمائمهم، فإذا جاء وقطع أسفل ما في العمامة عند مغرز السرة وأخذ ذلك كله، قال استوي هذا، سواء شقوا يعني بطه وأخذ ما فيه أو قطعه جملة فأخذ ما فيه، قال سياني بمعنى يستوي في الحكم، كلاهما يسمى طرار بمعنى سارق، وكلا الفعلين يجب في حق في شأنهما القطع وإقامة الحد. هذا واضح؟ نعم. فعلى هذا لو بط جيبه فسقط منه نصاب فأخذه قطعة، فسقط منه نصاب، إيش معنى نصاب؟ يعني القدر، سنتكلم عنه فيما يلي إن شاء الله، عن القدر الذي يجب به القطع، لأنه ليس كل قدر سرق تقطع يده، لابد نصاب معين. نعم. وعنه لا يقطع لأنه لا يسمى سارقا كالمختلس. نعم. فصل في الشرط الثاني لوجوب القطع، الثاني أن يكون المسروق مالا، لأن ما ليس بمال لا حرمة له، فلم يجب به قطع. مال. لأن ما ليس بمال لا حرمة له، المال ما يتمول، ما يتمول يعني له قيمة يتنافس الناس فيه، فلو سرق جيفة حمار كانت موضوعة بجانب بستان لأجل أن يجعلها سماد، هذا ليس بمال. ولو سرق نجس مما هو نجس فليس بمال. أراد أن يقول ما ليس بمتمول لا يكون مالا لا تقطع فيه الأيدي. نعم. لأن ما ليس بمال لا حرمة له فلم يجب به قطع، والأحاديث دالة على ذلك، مع أن غير المال لا يساوي المال فلا يلحق به. لا والمال في الشرع يطلق على الأعيان ويطلق على المنافع، المنافع كالرجل تسخره يعمل ثم تطلقه دون أجرة، أو العبد، أو تسكن الدار غصبا فتأخذ منافعها تسكن فيها شهور أو سنين ولا تدفع إيجارا، المنافع هذه أموال، لكن هنا والله أعلم أراد به العينات التي هي الأعيان التي هي عينية ليست بمنافع. نعم. لا يقال الآية مطلقة لأن الأخبار مقيدة به، فيحمل المطلق على المقيد. فعلى هذا قال لأي إنسان يقول لا، من سرق كلبا ولو كان معلم، إيش معنى معلم؟ يعني دربه صاحبه على الصيد فعرف ذلك، هذا له قيمة عند صاحبه يتنافس الناس فيه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وجعل ثمنه سحت، فلو سرق كلبا قال ليس بمال، الكلاب ما تسمى مال. اقرأ. قال فإن احتج محتج، قال الآية عامة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق سارق المال، كيف تخصصون فتخرجون من هذا العموم الكلب والنجس وآلات اللهو وغيرها؟ قال هذه جاءت مطلقة، فجاء النص الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم فبين المراد من هذا الإجمال فخصص هذا الإطلاق. نعم، قيد هذا الإطلاق. نعم. فعلى هذا لا يقطع بسرقة كلب وإن كان معلما، لأنه ليس بمال ولا بحر لما يأتي. وكذا الحر ما يقطع لو سرق والطفل صغير من عند الناس، سرق من الشارع أو من غيره ورباه وادعى أنه عبده عند دول فيها العبيد، ثم اكتشف أن هذا الولد ينتمي إلى أهل وينتسب إليهم، هو حر ليس بعبد، تقطع يده ولا ما تقطع؟ قال لا، الحر لا يقطع لأنه ليس بمال، ليس بمال لأن كلمة ليس بمال إما للاحتقار أو للتكريم، هو أعلى من أن يباع، فهذا الحر ما يباع، لا قيمة له، أعلى من أن تكون له قيمة. فقال إذا سرق حرا لا تقطع يده. ستأتينا رواية أنه إذا كان الحر صغير تقطع يده. نعم. وأن يكون المال المسروق، أن يكون المسروق محترما، لأنه إن لم يكن كذلك كمال الحربي تجوز سرقته بكل طريق. إذا كان محترم، أما إذا كان غير محترم قال تجوز سرقته كالحرب. الحرب يعني الذي يقاتل المسلمين، يقول هذه أموال ليست محترمة، جاز أن يسطى عليها. نعم. وجواز الأخذ منه ينفي وجوب القطع. نعم. وسواء كان مما يسرع إليه الفساد كالفاكهة والبطيخ أو لا. أي أو كان، وسواء كان ثمينا كالمتاع والذهب أو غير ثمين كالخشب والقصب. لعموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. سواء كان يعني يستوي فيه هذا المسروق، سواء كان مما هو جاف يدخر ويكال من المطعومات أو ما يسرع إليه الفساد كاللحم والطبيخ والأشياء التي ما تبقى أكثر من يوم، وبعض الفواكه إما أن يأكلها صاحبها أو أنها تفسد، فمن سرقها يقول الحنفية لا قطع عليه، ما يقطع، لأنه إما يأكلها هذا السارق أو تتلف. قال بها بعض المحدثين كسفيان الثوري وغيره أن إذا سرقها مما يسرع إليه الفساد هذه ما تقطع، ولذا نبه عليها هنا في الغالب هكذا شأن الفقهاء، إذا كتبوا وصنفوا يأتون بمسائل الخلاف فيذكرون أمرا ليبينوا أنه أنك لو سمعت خلاف سمعت من يقول بأن كذا وكذا لا قطع فيه، ونحن نبين لك أن القطع يشمل هذا ويدخل فيه هذا لعموم قوله تعالى والسارق والسارقة عام في كل ما يسرع، سواء كان يسرع إليه الفساد أو لا يسرع إليه الفساد. هذا واضح؟ نعم. أو كان لقوله عليه، وسواء كان ثمينا كالمتاع والذهب أو غير ثمين. هم يقولون في الخشب، في خشب أبنوس وخشب جاوي وخشب كذا، أنواع ثمينة جدا، الحنفية يقطعون بهذه. لكن إذا كانت أخشاب عادية فمن سرقها يعدونها أنها مما تخرج الأرض ويكثر الناس، فلا تقطع اليد فيه. قال لا، سواء الخشب إذا بلغت قيمته مقدار 3 دراهم تقطع يده، سواء كان ثمينا أو ليس بثمين، وتقطع الأيدي في الذهب والفضة والخشب الثمين وغير الثمين، لعموم قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إيش رأيكم نقف على هذا القدر في هذه الليلة المباركة؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: نتشاءم من بيت نسكنه لأنه حدثت لنا فيه مصائب كثيرة ونريد تركه، هل التشاؤم من البيت له أصل في الدين أم أنه من الشرك بالله؟ لا، ليس له أصل في الدين، لكن الإنسان إذا ضاقت نفسه ينتقل عنه، إذا ضاقت نفسه منه فلينتقل عنه، وإلا الشؤم في الدار إذا كانت ضيقة. وهذه الإنسان إذا حصل فيها وضاقت نفسه فالأفضل أن ينتقل، لأن في المستقبل لو حدث ما يكره كذلك لنسب هذا إلى هذا البيت، وإلى البيت لا دخل له فيه. إذا استقام المرء وأدى فيه صلوات السنن فما يحصل للمرء ليس من السكنى في البيت، هي بذنوب أخر يستغفر الله ويلجأ إليه ليكشف الكرب ويذهب هذا، هذا لا شأن له من البيت. لكن إذا كانت النفس فالأفضل أن ينتقل الإنسان عنه. إنما الشؤم في 3: في الفرس والدار والمرأة. الفرس إذا كانت جموع لا تتفق مع راكبها، والمرأة إذا كانت تعاند زوجها ضيقة الخلق، والدار إذا كانت ضيقة ما تسع الأضياف ولا تسع هذا فالأفضل. فهذه منصوص عليها بهذه الأوصاف. أما كون سكن فيها فمات له ولد، وارتقى إلى الدور الثاني فمرض، ونزل إلى الدور الأرضي فوجد كذا لدغته عقرب فيأتي بهذه فينسبها إلى الدار، ليست لا علاقة لها بالدار. الموت لابد قد يكون عينا، العين والسحر لا يصاب إلا بإذن الله، ولا يصاب المصاب إلا بذنوبه، فهو الذي فتح على نفسه الباب. إذا استغفر الله واستعاذ بالله يكفيه الله وشر ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هل تجوز هذه الصلاة: اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات؟ يعني اختراع الناس للأدعية شأنه، إن أراد أن يقول ذلك فليقل ذلك، لكن أن أراد أن يقول للناس خذوا هذه الطريق فهذا ما نص عليه صلى الله عليه وسلم، دل الناس على أفضل صيغ الصلاة عليه. ما في صلاة أفضل من الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في الصلوات، فمن زعم أن هناك صيغة أفضل من هذه وهو جان متعدد، وإن أراد أن يقول كذا سولت له نفسه فليفعل ذلك، لكن لا يدل الناس على ذلك ولا يحثهم عليه. ليس هناك أفضل من هذه الصلوات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10، فما أفضل من هذا الثواب والجزاء. نعم. فضيلة ما يأتي في الأوراق وما يبعثوه وما بين الناس وما يوزعونه في المساجد، هذا الشيطان يسول لبعض الناس أنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما فاته، فيجعل هذا الدين كأنه ناقص وهو أراد أن يكمله، فلا ينبغي ذلك. نعم. يسأل الطرار هل هو النشال؟ إيه هو النشال، بس لما قالوا الطر أغلب ما يكون بتمزيق الجيب، تمزيقه يحمل معه مطواة يسموها سكين، فيشق الجيب أو يشق الوعاء الذي فيه هذا من شنطة وغيرها يستخرج ما فيه. نعم. يسأل عن النساء غير متحجبات، هل يجب عليه أن نصح إلى كل امرأة مع النظر إليها أو يغض بصر ويدعو لها بالهداية؟ ما أعرف. نعم. وجزاكم الله. اللهم صل على محمد.